عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله جل مولاي ربي وحسبي الله عن شبيه وعين تراه عن شبيه وعين تراه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله جل مولاي مصباح دربي جل عن أين أو قولي ما هو جل عن أين أو قولي ما هو الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله من دنا من تعالي قربي الله واعتلى عن مكان حواه واعتلى عن مكان حواه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله يا له الله فالكون ينبي الله عن عظيم تعالى علاه عن عظيم تعالى علاه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله فاعف عني وسامح محبي الله من